السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله ومرحبا بكم، وها نحن أوشكنا والحمد لله على الانتهاء من هذه المرحلة الثانية من الدورة، بقي أيام معدودة إن شاء الله، نحاول أن ننجز القدر المضروب لأحاديث عمدة الأحكام في المرحلة الثانية، وإن لم نستطع الوصول إلى قدر كاملا فعلى الأقل ننجز جزءا كبيرا منه، يعني القدر هو إلى الحديث رقم 280 في عمدة الأحكام، لكن ربما لا نستطيع في هذه المرحلة فنحاول أن ننجز ما يتيسر لنا. كنا قد وقفنا في العمدة عند باب التمتع في كتاب الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. طبعا في لفظ عمرة متقبلة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التمتع. المسألة الأولى في هذا الباب وفي هذا الحديث هي تعريف التمتع وتعريف الأنساك الباقية. فأما التمتع فهو أداء العمرة في أشهر الحج، أداء العمرة في أشهر الحج. تقدم معنا أشهر الحج ما هي: أداء العمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإحرام بالحج في ذات العام. يعني يقوم الحاج بأداء عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحله كل شيء من محظورات الإحرام، ثم يحرم بالحج في أشهر الحج من نفس ذلك العام. هذا هو التمتع. وسمي تمتعا لأن المحرم يتمتع بمحظورات الإحرام حين يحل من عمرته، من لبس وطيب ووطن إلى آخره، بعد فراغه من عمرته. هذا من أسباب تسمية هذا النسك التمتع، له سبب آخر. أما القران وهو النسك الثاني فهو الإحرام بالحج والعمرة معا من الميقات، الإحرام بالحج والعمرة معا من الميقات. وله صورة أخرى وهي الإحرام بالعمرة، الإحرام بالعمرة من الميقات، ثم إدخال الحج عليها قبل الشروع في طواف العمرة. يعني مثلا إنسان يريد الحج فيهل بعمرة ناويا أنه يعتمر، ثم يعني يهل بالحج بعد أن يتحلل من عمرته. يجوز هون طبعا هذا تمتع، لكن يجوز له أو يستطيع أن يجعله قرانا إذا أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف طواف العمرة. واختلف في هذه الصورة الثانية من صور القران، هل هي لكل أحد أم للمحتاج؟ المحتاج يعني مثلا المرأة إذا أرادت أن تتمتع ثم حاضت وخشيت أن وقفة عرفة تفوت عليها لأنها لم تعتمر، فتدخل الحج في العمرة وتبدأ بمناسك الحج وتؤجل الطواف. يعني اختلف هل هذه الصورة عامة أم هي خاصة بحال الاضطرار والحاجة. النسك الثالث هو الإفراد، وهو الإحرام بالحج مفردا. هذه الأنساك الثلاثة. المسألة الثانية الصواب في أقوالي أو من بين أقوال أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة باقية وجائزة، يجوز للمرء أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وقد وقع الخلاف في ذلك، ولكن هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، ولذلك أدلة يطول المقام ببسطها. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان محرما بتمتع أو بقران أو بإفراد؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هل أهل متمتعا أو مفردا أو قارنا؟ هذه المسألة اختلف في أهل العلم اختلافا كثيرا، اختلاف طويل، وكل ذكر دليله، وظواهر بعض الأدلة فيها تعارض، قل الظواهر وليس عند التحقيق. لذلك عندنا الحديث التالي يقول عبد الله بن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، هذه فهم منها بعض أهل العلم ظاهرها فقالوا الحجة متمتعة، ولكن حقيقة وطبعا جاءت أيضا بعض النصوص فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، يعني ظاهر أنه أهل مفردا بالحج مفردا، ولكن كل هذه الأدلة عنها أجوبة، كل هذه الأدلة عنها أجوبة وليست على ما يفهم منها بهذا الظاهر، لأن الأدلة الأخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وكل هذه لها محامل واضحة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذلك هذا هو الأصوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وبناء على الاختلاف في يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أي الأنساك الثلاثة كان، بناء على هذا الاختلاف وقع الاختلاف في الأفضل، أي الأنساك الثلاثة أفضل، هل التمتع أم القران أم الإفراد؟ وهذه المسألة الخامسة، وحقيقة هذه المسألة من أيضا من المسائل التي أطال أهل العلم فيها الحديث وذكر الأدلة والمقارنة بينها، ومن تميز في هذا حقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى، من تميز في عرض وبسط المسألة حتى في المسألة السابقة، يعني خاصة في المسألة السابقة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحقيق في الروايات والاستنباط الجمع بينها والاستنباط والوصول إلى الحكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن القيم أجاد وأفاد حقيقة في هذه المسألة. من أهل العلم من ذهب إلى أن القران هو الأفضل، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فقالوا هذا هو الأفضل، ومنهم من ذهب إلى أن التمتع هو الأفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أو لأحللت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، لولا أنه ساق الهدي لأحل مع أصحابه، وهذا التحلل هو تحلل تمتع. إذن هذا الاختلاف بين أهل العلم، طبعا بعضهم أيضا قال إن الأمر فيه تفصيل، فإن كان الحاج قد ساق الهدي معه فإن الأفضل في حقه القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي معه فإن الأفضل في حقه التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، وأصحابه لم يكن معهم هدي أكثرهم، وهذا تحقيق جيد، تحقيق جيد، يعني جمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمره، فقال إن كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ساق الهدي معه فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، وإن لم يسوق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون متمتعا، وعلى كل حال فكله خير وبركة ونفع. ولا شك أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. التمتع والقران على خلاف في تفضيل بعضهم البعض أفضل من الإفراد. طبعا التمتع والقران فيهما هدي، الإفراد ليس فيه هدي على سبيل الوجوب، وفيهما عمرة وحجة، والإفراد ليس فيه عمرة وحجة وإنما فيه حج فقط، فهذا أفضل. التمتع والقران أفضل من الإفراد. من المسائل في هذا الحديث وفي هذا الباب ذكر بعض معاني الكلمات في الحديث أو ذكر شرح بعض الجمل، حيث قال: فأمرني، سألت ابن عباس عن المتعة. المقصود بالمتعة هنا التمتع، التمتع بالحج، بالعمرة إلى الحج. وسألته عن الهدي، سألته عن الهدي أي سألته عن الهدي المذكور في الآية في حق المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهنا يسأل ابن عباس، أبو جمرة يسأل ابن عباس، يقول: ما الهدي المذكور في الآية؟ فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة. الجزور هو الذكر أو الأنثى من الإبل، والبقرة والشاة معروفة ما تحتاج إلى شرح، أو شرك في دم، يعني تشارك في ذبيحة من بقر أو إبل. يعني الهدي على المتمتع والقارن إما جزور، إما جذور أو بقر. طبعا إما أن يكون الجزور أو البقرة إما أن تكون كاملة إذا أراد أن يهدي كاملة، ويجزئه أن يهدي سبعها، يعني سبع بدنة من الإبل أو من البقر، أو يهدي شاة. يعني الهدي الواجب على المتمتع والقارن إما شاة وإما شرك في دم، وأما الزيادة فهي يعني محمودة ومستحبة إذا أراد المتمتع والقارن أن يهدي ناقة بغير شرك فهذا أفضل، أو أراد أن يهدي بقرة غير اشتراك فهذا أفضل، أو أراد أن يهدي 10 من الإبل أو 20 أو 100، هذا كله كلما زاد فهو أفضل وهو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى بحجته 100 من الإبل. طيب قوله: وكأن ناسا كرهوها. طبعا في الجاهلية، في الجاهلية كان الناس في الجاهلية يكرهون التمتع، يعني يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويعدون هذا من كبائر الذنوب ومن قبائح الأعمال، أن يؤدي المرء عمرة في أشهر الحج، يعني يجعلون أشهر الحج للحج وحده ولا يجيزون العمرة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية، ولكن ربما بقي في بعض الناس، بقي في أنفسهم من أثر هذه الكراهة. قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في ذلك وأنه لم ينسخ كما سيأتي في حديث عمران. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. يعني هذا الحديث ليس فيه من حيث العنوان الأساسي أو الموضوع الأساسي لهذا الحديث قد شرحناه وتكلمنا عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي، قارنا بين الحج والعمرة، وساق معه الهدي من الميقات، ساق معه 100 من الإبل هديا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا بالحج كما جاء في بعض الروايات، وهنا ذكر أنهم تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، لكن في مجموعة من الروايات الأخرى أو في شيء من أصح الروايات أن الصحابة أهلوا بالحج ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إلى عمرة، أمرهم أن يفسخوا إلى عمرة. وهذا حقيقة يحتاج إلى تحقيق من حيث الأصل، هل أهلوا بالحج مفردا أم أهلوا بقران؟ والذي يبدو لي أنهم أهلوا بحج مفرد، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق حقيقة. على كل حال، حين قدموا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، يعني يعتمروا بالبيت، يطوفوا بين الصفا والمروة، ثم يقصروا ويتحللوا من إحرامهم. استعظم الناس ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أنه لولا أنه ساق الهدي معه لفعل مثل ما فعل. وسيأتينا حقيقة باب مستقل في هذا، باب فسخ الحج إلى العمرة، وسيأتينا ما حصل في يعني من استنكار بعض الصحابة لذلك، ومن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن هذا خير. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ساق الهدي مثل ما ساق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل حتى ينحر هديه، لا يحل حتى ينحر هديه. وسيأتينا كما تقدم في الباب فسخ الحج إلى العمرة، هل يجوز، هل هذا الأمر مستمر أم لا؟ يعني يحل الإنسان بحج ثم إذا قدم مكة فإنه يجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يهل بالحج في نفس الأمر أو في نفس الوقت. طيب، قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا أيضا الحديث في نفس المعنى السابق، ومعنى لبدت رأسي أي جعلت في رأسي ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش، هذا هو التلبيد المعروف. كانوا يجعلونه يعني يصنعونه بالصبر أو الصمغ أو ما شابه. وقلدت هدي، المراد بذلك أنه وضع على الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع عليه يعني طبعا القلائد هي ما يحاط بالعنق سواء من حبال أو بعضهم كان يجعل فيها من نعال أو شيء ما يبين للناس أن هذا من الهدي ليحترم، فإن الهدي محترم، وهذا للتمييز، تميز هذه الإبل عن غيرها بأنها هدي فتحترم. نعم، قلنا الحكم في هذا الحديث واضح كما في الحديثين السابقين. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري وقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها أو أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن حكم التمتع مذكور في القرآن، وهذا معلوم وصريح في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وذكر عمران أنه أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال ولم ينزل قرآن يحرمه، وهذه مسألة ثالثة، هذه الجملة فيها مسألة ثالثة، وهي أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، وفيه إثبات في هذه الجملة إثبات لحكم النسخ. قال ولم ينهى عنها حتى مات. استدل بعض أهل العلم بهذه الجملة على جواز نسخ القرآن بالسنة، قالوا لأن عمران بن حسين أثبت حكم التمتع بالقرآن، ثم ذكر أنه لم ينزل قرآن يحرم، وهذا نسخ القرآن بالقرآن. قال ولم ينهى عنها حتى مات، وهذا نسخ القرآن بالسنة. قال رجل برأيه ما شاء، هذا منسوب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن التمتع، وقيل في ذلك أن وجه كراهية عمر لذلك أنه أراد أن يعمر المسجد الحرام طوال العام، وأنه خشي إذا اكتفى الناس بالعمرة مع الحج أن يهجر المسجد الحرام سائر العام، الناس إذا أتوا من البلاد البعيدة وكانوا متمتعين فاعتمروا مع الحج لن يأتوا مرة أخرى للعمرة، فكأنه أراد أن يأتوا مرة أخرى في غير أشهر الحج لأداء العمرة. هذا مما قيل في سبب كراهية عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر. من الفوائد المهمة في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منزلته ومكانته وفقهه، إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة عظيمة وتنبيه مهم للمسلم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا لم يقدموا قول عمر وهو عمر على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من هو دون عمر، سواء كان من الأئمة الأربعة أو من قبلهم من التابعين أو من بعدهم من الفقهاء. فهذا الحديث يدل على أن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد يخطئ وقد يصيب وليس معصوما، وهذا ما يميز أهل السنة، هذا ما يميز أهل السنة وأهل الدليل والاتباع، أنهم لا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. هذا الحديث فيه مسائل. الهدي، المسألة الأولى، الهدي هو ما أهدي إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام من الإبل أو البقر أو الغنم. والهدي واجب على المتمتع وعلى القارن، واختلف، وقع خلاف يسير في وجوبه على القارن، ولكن جماهير أهل العلم على وجوبه على القارن. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود وروي ذلك عن طاووس. وقلنا جماهير أهل العلم على وجوب الهدي على القارن والمتمتع، وتكلمنا عن الهدي الذي يجب عليهما، تكلمنا عن صفته، قلنا إما أن يكون شاتا أو سبع، أو سبع بدنة أو سبع بقر، يعني أو سبع من الإبل أو من البقر، يعني يشترك سبعة، يشترك سبعة في هدي واحد، في ناقة واحدة أو في بقرة، هذا يجزئ عن كل واحد منهم. من المسائل في هذا الحديث أنه يجوز الإهداء، بل يستحب، وهو من الأعمال الصالحة، يجوز الإهداء للبيت الحرام لمن لم يكن على حج أو عمرة. يعني الإنسان وهو في بيته من غير إحرام ومن غير ذهاب إلى الميقات أو شيء، من بيته يهدي لبيت الله إبلا أو بقرا أو غنما، يوزع هذا على مساكين الحرم، وهذا من الأعمال الصالحة، وهو من السنن المهجورة، وهو من السنن المهجورة التي لا تكاد تفعل. وهذا الحديث دليل صريح على استحبابها، حيث قالت عائشة: ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. يعني لم يتلبس، لم يمنع عليه ما يمنع على المحرم من محظورات الإحرام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يهدي إلى بيت الله. من المسائل في الهدي أن الهدي ليس واجبا، هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران ليس واجبا على أهل مكة، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واختلف في حاضر المسجد الحرام، هل هم أهل مكة خاصة، هل هم أهل الحرم، أم من كان، أم يشمل ذلك من كان إلى مكة دون مسافة القصر، أم يشمل أبعد من ذلك وهم من دون المواقيت، من دون المواقيت ولو كانوا على مسافة، يعني لو كانوا على مسافة القصر. هذه أقوال لأهل العلم، وذهبوا في ذلك مذاهب، واستدلوا بفهم الآية، يعني بمعنى الحضور، ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما معنى الحضور؟ فقيل في ذلك أنه القرب، ثم اختلفوا في القرب. وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية في تحديد من هم حاضروا المسجد الحرام الذين يسقط عنهم الهدي إذا تمتعوا أو كانوا قارنين. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أشعرها، والإشعار يكون بإزالة شعر أحد جانبي سنام الإبل أو البقر وكشطه حتى يسيل منه الدم، وهذه علامة، يعني هذا من العلامات غير التقليد، يقلد ويشعر حتى يميز عن غيره، فيعلم أن هذا هدي ويحترم، فلا يمس ولا يتعرض له بسوء. وهذا كان العرب يعظمونه، حتى المشركين، حتى المشركين كانوا يعظمون الهدي ولا يتعرضون له بشيء. الإشعار قلنا يكون بإزالة شعر أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة وكشطه حتى يسيل منه الدم، فتكون علامة أن هذا من الهدي. الحديث التالي: قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وهذا أيضا من الإهداء الذي كان من المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الإبل، وكان وربما أهدى من الغنم، كما في حديث عائشة قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فرأيته راكبها ليساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. البدنة في الأصل تطلق على الإبل وعلى البقر لعظم أبدانهما، والمراد بها في الحديث ناقة مهداة إلى البيت، ناقة مهداة إلى البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل وهو يسوق البدنة، فقال له: اركبها. فاستعظم: كيف أركب هذه البدنة وهي مهداة إلى البيت، وكما قلنا هي محترمة؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، وكرر عليه مرتين أو ثلاثا. وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يجوز ركوب الهدي أم لا يجوز؟ طبعا هذا الحديث يدل على الجواز، ولكن قالوا لعل القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حاجة هذا السائق إلى الركوب، وأن المشي شق عليه. ما الذي حملهم على هذا التوجيه؟ الذي حملهم أن بعض الروايات الأخرى فيها عدم استحباب ركوب البدن التي تهدى إلى البيت، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. اركبها بالمعروف حتى إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. قالوا فهذا يدل على أنها تركب في حال الاضطراب وحال الحاجة. بقي حديثان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. نعم، هذا الحديث فيه بعض الفوائد، منها التوكيل في أمر الهدي، وقول علي رضي الله عنه أجلتها، المراد بالأجلة ما يطرح على ظهورها من الأكسية ونحوها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بما أهدى بكل شيء في هذا الهدي، الجلد واللحم وحتى ما عليها من أكسية ونحوها، وأن لا يرجع من ذلك بشيء صلى الله عليه وسلم. وأوصى أن لا يعطي الجزار من لحمها أجرة على نحره، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعطيه من عندنا، نعطيه من عندنا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه، نحر 63 من الإبل، نحر 63 من الإبل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم وكل علي رضي الله عنه في الباقي أو بالباقي، وأمره أن يقوم على الباقي من هديه من بدنه وأن يعطيها الجزار ليكمل ما بقي. نعم، الحديث الأخير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا السنة في الغنم والبقر الذبح، والسنة في الإبل النحر، والسنة في صفة النحر أن تنحر وهي قائمة وتكون معقولة اليد اليسرى، تعقل يدها اليسرى، لأن هذا أسهل لها وهو وارد. والقرآن دل على أن الإبل تنحر قياما. من يأتي بالدليل؟ أحد يعرف الدليل على أن الإبل تنحر قياما؟ يأتي بدليل من القرآن. نعم، أحسنتم. فإذا وجبت جنوبها، اذكر اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس، روي ابن عباس في صواف قال: قياما. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والآن يعني ربما كثير من الناس ينحر الإبل وهي باركة، وهذا طبعا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر من الأحاديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا، وأن يتجاوز عنا بفضله ورحمته ما قصرنا وما أحللنا. نعم، بالنسبة لدرس الاعتقاد إن شاء الله غدا، الليلة ليس هناك درس في الاعتقاد.